بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أخذنا بالأمس حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتناولنا فيه من الأحكام ما يتعلق بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فما هو حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة بالنسبة للصوم؟ لابد هذا القيد، ليس كل كبير ولا كبيرة يجوز لهما الإفطار، هذا القيد لازم مهم، وإلا فالجواب خطأ. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة لا تحتمل، فحينئذ يجوز لهما أن يفطرا. وحينئذ ماذا عليهما إذا أفطرا؟ نعم. الخلاف بين الجمهور وبين ما نسب إلى مالك رحمه الله. أما الجمهور فإنهم يقولون إن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، والدليل لهما في هذا دليلان. الدليل الأول، شاركوا يا أخي وإلا لا يحضر، اللي ما يستفيد لا يحضر، لا يضيع وقته بس في سدى. حديث ابن عباس الذي معنا الذي معكم أمامكم لا يكون تبلد إلى هذه الدرجة. الحديث الذي معك الآن في البلوغ، إما هذا تكبر أن الإنسان يعني يتكلم في الجلسة، وهذا لا ينال علم. نحن نتناقش الآن، ما هي مسألة اختبار أو امتحان أو هذا مما يرفع الله به الأجر. نحن نتناقش الآن، ما هو تناقش لتثبيت العلم، تناقش في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا أخوان، اللي ما يستفيد لا يحضر، هذه نصيحتي له، أن تحضر إلا إذا كان قصدك الأجر وحضر مجلس الذكر، فلا شك أن هذا إن شاء الله أجر عظيم. أما إذا كان من المصالح تعطل من المصالح ما هو أعظم، فالذي أنصح به مصالحك الأخرى الدينية قد تكون أولى من الجلوس فيما لا ينفع. ومذهب الجمهور قلنا، مذهب الجمهور يجب عليهما أن يفطرا، ما أحد يقول يجب عليهما أن يفطر. لو تجشم المشقة وصام كما يحصل من كثير من الكبار صح صومهم، يجوز، يرخص لهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكين، لحديث ابن عباس الذي معنا، وللآية التي في سورة البقرة، وللآية التي في سورة البقرة. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع فيه إذا خافتا مذهب الحنابلة والشافعية التفريق بين أن يخاف على أنفسهما أو أن يخاف، أو يمكن أن تقول المسألة تنقسم إلى قسمين: الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم على أنفسهما ف فلهما أن يفطرا ويقضيان. قد حكي أو حكى ابن قدامة أنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة وأنه لا إطعام فيها. المسألة الثانية والقسم الثاني: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، فهذه هي التي فيها خلاف. الحنابلة والشافعية يرون أنه عليهما الإطعام والقضاء، ومذهب المالكية أن عليهما تفريق بين الحامل بين الحامل فعليها القضاء فقط، والمرضع فعليها الإطعام مع القضاء. الثالث مذهب الحنفية أنه لا شيء عليهم، أنه عليهم القضاء، عليهم القضاء بلا إطعام مطلقا في الحامل والمرضع، عليهم القضاء في الحامل والمرضع. الذي قال ليس عليهم القضاء هو ما روي عن ابن عباس وابن عمر. قلنا أن هذا القول قول مخالف لجماهير الأمة ولا يفتى به. الحاصل أن القضاء متفق عليه بين الجمهور، بين الأئمة الأربعة، إنما الخلاف في الإطعام. وحديث إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم صريح في أنه لا إطعام، لأنه لا إطعام، فالأقرب من حيث الدليل عدم الإطعام إلا من جهة الاحتياط لا من جهة الدليل. ثم أخذنا حديث الأعرابي. حديث الأعرابي قلنا أولا أنه يدل على أن من جامع في نهار رمضان فإن صومه من حيث التحريم وعدمه حكم المجامعة في رمضان. حكم المجامعة، رجل يجي يسأل الآن يقول أنا عشان هل يجوز لي، أنا وأنا صائم هل يجوز لي أن أعاشر زوجتي بجماع؟ لا يجوز، والدليل أدلة كثيرة. الأمر الثاني: إذا خالف فجامع فهل يفسد صومه أو لا يفسد؟ يفسد عند جمهور كافة أهل العلم. هل يتعلق الإفساد بالإنزال أو بعدمه؟ سواء أنزل أو لم ينزل. وهل عليه القضاء؟ عليه القضاء عند الجماهير. خالف بعض أهل العلم من السلف، اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وعرفنا أدلتهم ومناقشتهم. أما وجوب الكفارة فإنها محل اتفاق، فيه خلاف. الجماهير على أنه تجب الكفارة، وخالف النخعي والشعبي فقال إنه لا كفارة على من جامع. قالوا واستدلوا بما روي في بعض الرواية الضعيفة أنه قال له استغفر الله وصم يوما مكانه. قالوا ولأن الصلاة ولأن الصوم كالصلاة، في أنه لا كفارة في إفسادها، فهكذا الصوم. وهذا خلاف فاسد الاعتبار. المرأة هل يفسد صومها بالجماع أو لا يفسد؟ كالقول في الرجل. وهل عليها الكفارة؟ هل عليها الكفارة؟ نعم، على المرأة الآمدة هل عليها الكفارة إذا جمعت؟ عليها الكفارة. هذا في مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية. وأما المالكية فقالوا إنه ليس عليها كفارة. قالوا إنه ليس، مذهب المالكية إن عليها الكفارة، وهذا أيضا مذهب الحنابلة. وأما الشافعية والحنفية فقالوا ليس عليها كفارة. واستدلوا بأنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة الأعرابي وجوب الكفارة، ورد هذا بوجود الاحتمالات الواردة على النفي على أنه لم يذكر أن عليها الكفارة، وإذا تطرق إلى الاستدلال الاحتمال بطل به الاستدلال. من جامع في غير رمضان هل عليه كفارة؟ الجمهور من أهل العلم أنه ليس عليه كفارة، ليس على من جامع في نهار غير نهار رمضان الكفارة، وإنما عليه القضاء. خالف بعضهم فقال إذا كان قضاء من رمضان فإن فيه الكفارة، لأن القضاء يحكي الأداء. والصحيح الله أعلم أنه لا يجب، لأن هذا خاص بحرمة رمضان لقوله وقعت على امرأتي. الكفارة وما يتعلق بها، لما قال له هل تجد ما تعتق رقبة، يشترط هذه الرقبة عند الفقهاء شرطين: الشرط الأول أن تكون مؤمنة، والدليل ما بعد جينا الآن، شو الدليل الآن؟ كيف حمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد يمكن ما ذكرت لكم أنا، هو يعتبر بجامع القياس، لا بد بين المطلق والمقيد، إذا اتحد الحكم واختلف السبب أو اتحد لا بد أن يكون الجامع بينهما قياسا، أن يكون الجامع بينهما قياسا. لهذا هم أخذوا هذا من آية، من آية القتل، قتل العمد في سورة النساء، وهذا من الأحوال التي يكون الحكم فيها بين المطلق والمقيد متفق واختلف السبب. عند مذهب الجمهور يحمل المطلق على المقيد، والحنفية لا يحملون، ولهذا قالوا إنه لا يشترط أن تكون مؤمنة، لا يشترط أن تكون مؤمنة. الشرط الثاني عند الفقهاء أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل. قوله صلى الله عليه وسلم ما تطعم، أو مسألة الترتيب، هل هي كفارة مرتبة أو مخيرة؟ مرتبة على الترتيب الذي سمعنا على القول الراجح، وانتهى بنا الحديث عن إطعام 60 مسكين. هل يشترط العدد بمعنى أن العدد مقصود أو ليس بمقصود؟ فلو أنه أطعم 30 صاعا على القول الصحيح أو 60 مدا إذا كان من البر على قول الفقهاء لواحد، لرجل واحد، فهل يكفي هذا أو لا بد أن يكون العدد موجودا في المطعم وفي الطعام؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين. منهم من يشترط أن يكون الإطعام على 60 مسكينا، قالوا لأن هذا هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فمفهوم المخالفة منه أنه إذا لم يطعم 60 مسكينا فإنه لم يقم بالأمر أو بمقصود الأمر، وهذا المفهوم يسمى مفهوم من أنواع مفهوم المخالفة المسمى بمفهوم مفهوم العدد. قلنا إن مفهوم العدد هل هو حجة أو لا؟ حجة أو لا؟ ما مر هذا معنا من قبل 4 أيام أو 5 أيام؟ ما قلت الله في الأنواع، قلت إن مذهب الحنفية لا يرون مفهوم المخالفة حجة، لا مفهوم اللفظ ولا مفهوم الصفة ولا مفهوم اللقب ولا مفهوم العدد، كل هذه المفاهيم لا يرونها حجة، إنما الجمهور يختلفون فيما بينهم في أنواع من مفهوم المخالفة. ولهذا الراجح عندهم أن مفهوم العدد حجة، أن مفهوم العدد حجة، لكن يقسمونه إلى قسمين: أن يكون المراد بالعدد المبالغة فهذا لا مفهوم له، كما في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو استغفر لهم أكثر من هذا فإنه لا يغفر لهم، ليس مفهوم العدد مراد هنا. القسم الثاني أن لا يكون من هذا النوع، فهو الذي حجة عند الراجح من أقوال أهل العلم، وحينئذ فهم على هذا المفهوم قالوا إن قوله إطعام 60 مسكينا ليس مراد به المبالغة، وإنما مقصود في نفسه، فمفهومه أنه لو أطعم أقل من 60 مسكينا فإنه لا يصح، فإنه لم يقم بواجب الأمر في قوله أطعم 60 مسكينا. والقول الصحيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه متى أطعم مقابل هذه 60 مسكينا ولو لواحد أو أكثر أو أقل من 60 فإنه يكون قد أبرأ ذمته وقام بالأمر. يقول: لأن المقصود الشارع ليس هو العدد، إنما مقصوده الإطعام، فحيثما حصل هذا المقدار الذي هو يساوي 30 صاعا فحينئذ هذا هو مقصود الشارع من هذا الحكم. وحينئذ فنقول إن مفهوم المخالفة يشترط له شروط حتى على مذهب الجمهور، حتى يقال بحجية مفهومه. من هذه الشروط حتى نصل هل هذا المفهوم تحققت فيه هذا الشروط أو لم تتحقق، حتى يقال بالعمل بموجبه. أولا: أن لا يظهر أولوية ولا مساواة بالحكم في المفهوم أو المسكوت عنه من المنطوق، فإن ظهرت الأولوية أو المساواة فأصبح حينئذ من مفهوم الموافقة. الله جل وعلا حينما قال: ولا تقل لهما أف، مفهوم المخالفة منه جواز الضرب بأكثر من ذلك. ولهذا أراد بعض العلماء أن يلزم ابن حزم رحمه الله بمفهوم هذه الآية، ونسب عنه أنه يقول هذا، قال: لو لم يأتي من أدلة الشريعة في بر الوالدين وعدم أذيتهما إلا هذا لجاز الضرب. لكن نقول إن المسكوت عنه وهو الضرب أولى بالحكم من المنطوق، أو هو على أقل تقدير مساو للمنطوق، فحينئذ هذا ليس بحجة، بل هو حجة بأنه يأخذ حكم المنطوق. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم نعيد ونعيد ونعيد لو 100 مرة، لكن أرجو أن يكون يعني يبقى أثر للمعلومة التي تلقى، إلا إذا كان هذا ناشئ لا حول ولا قوة إلا بالله من قل الأخلاص من المتكلم وأيضا من السامع، وإلا لا يمكن أن يعني مجرد 24 ساعة أن يذهب هذا الكلام. مجرد لو تسمع كلام الآن كثير لابد تأخذ من خلاصة، فأرجو أن يؤخذ من العلم خلاصة فقط حتى نستفيد. هذا إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم. دين إذا دخلت فيه وجب عليك. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون خرج مخرج الغالب، أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب، فحينئذ إن خرج مخرج الغالب فإن مفهوم المخالفة ليس بحجة، مثل قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإذا كانت بنت الزوجة ليست في بيتك هل هي لا تحرم عليك؟ ولهذا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، مجرد العقد يحرم بنت الأم، يحرم الأم. فسواء كانت عندك أو ليست عندك، لأن الله جل وعلا ذكر هذا القيد مخرج الغالب في أحوال الناس أن الربيبة تكون في بيت الزوج، تكون في بيت زوج الأم، مع أن هذا المثال فيه نظر، إذ أن فيه خلاف كما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أظن عثمان وعلي، قال إن الربيبة إذا لم تكن في البيت فإنها لا تحل، فإنها تحل. ومنه أيضا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فمفهوم المخالفة إنهن إذا لم يردن تحصنا هل يجوز إكراههن على البغاء؟ إنما هذا أراد به الغالب، فحينئذ إذا خرج مخرج الغالب فإنه ليس بحجة، أي ليس مفهوم المخالفة في هذه الحالة لا يستدل به. لكن الشأن أن تنظر في واقع العرف وقت التنزيل فتعرف هل هو ذكر قيدا أغلبية أو ليس كذلك، ليس ادعاء، لأنك قد تخرج من الدليل للمخالف بأن تقول هذا خرج مخرج الغالب، لكن خروجه مخرج الغالب إنما يكون بمعرفته بعرف التنزيل، بالعرف الموجود وقت التنزيل، بالعرف الموجود وقت التنزيل، سواء بسبب النزول أو بعرف وقت التشريع وما إلى ذلك. الثالث أن لا يكون خرج مخرج السؤال، أن لا يكون خرج مخرج السؤال. يقول الأصوليون كأن لو سئل النبي عليه الصلاة والسلام أفي السائمة زكاة؟ قال لا. فهذا يقولون لا يفهم منه أن المألوفة فيها زكاة، هذا كمثال، وإلا النظر الفقهي شيء آخر. يقولون يفرضون، لأن الأصوليين عندهم قلة في الأدلة الواقعة، فيقولون نفرض أن أحدا قال صلى الله عليه وسلم أفي السائمة زكاة؟ فقال لا، فحينئذ يفهم منه أن المألوفة أفي السائمة زكاة؟ قال نعم، فيفهم منه أن المألوفة لا زكاة فيها. يقول لهذا الدليل لو لم يأتي إلا هذا الدليل فلا يفهم منه أن المألوفة لا زكاة فيها، لأنه خرج مخرج السؤال، خرج مخرج السؤال. وهذا أيضا فيه حينئذ المثال الذي معنا، مفهوم المخالفة هنا هل هو خرج مخرج السؤال أو لا، تحتاج إلى تأمل. فلو قلنا إنه خرج مخرج السؤال فحينئذ مفهومه لا مفهوم له، أو مفهومه ليس بحجة، مفهومه ليس بحجة. الرابع أن لا يكون خرج مخرج حادثة وقعت، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بشاة لميمونة يجرونها قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فإنه طهور. فيقولون لا يأتي أحد ويقول إن غير الشاة أن عدم الدباغ أنه ليس بطهور، أن الإهاب إذا دبغ فإنه ليس بطاهر، هذا الحديث لا يدل عليه لأنه خرج مخرج بيان لحادثة وقعت. وأصرح منه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فلا يأتي شخص مثل بعض الكاتبين المتطفلين أو بعض العلماء القاصرين في أفهامهم حينما يأتي يقول إنه لا يحرم من الربا إلا الأضعاف المضاعفة، نقول هذا خرج مخرج حادثة وقعت، كانت هذه الحادثة أنهم يتسارعون إلى الربا أضعافا مضاعفة فيضاعفون في الأجل وفي الزيادة، فنزل الشرع لبيان هذه الحادثة التي وقعت فمفهومه ليس بحجة. الشرط الخامس ألا يكون خرج مخرج التفخيم، ألا يكون المنطوق خرج مخرج التفخيم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج أربعة على غير زوج أربعة أشهر وعشرة. فيدل هذا لا يدل أو يفهم من كما فهمه الحنفية أن غير المرأة المؤمنة الكتابية أنه ليس عليها الإحداد، بل نقول عليها الإحداد، وهذا الحديث لا يدل بمفهومه على أنه ليس عليها الإحداد، لأن قوله لامرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أربعة أشهر وعشرة إلا على زوج، فيقال إن المقصود به هنا تفخيم الأمر بالنسبة للمؤمنة، تفخيم الأمر بالنسبة للمؤمنة، فحينئذ مفهومه ليس بحجة. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الإحداد على المرأة إذا كانت كتابية إذا مات زوجها. ألا يكون المنطوق خرج مخرج الامتنان، ألا يكون المنطوق خرج مخرج الامتنان. الله جل وعلا يقول وهو الذي سخر لكم والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فلا يأتي مجتهد فيقول إن اللحم المستخرج من البحر إذا كان قديدا ليس بطري أنه لا يصح، أو أنه إذا أصبح طريا فإنه لا يحل، استدلال بمفهوم هذه الآية، لأن نقول إن هذه الآية خرجت مخرج الامتنان على العباد فلا مفهوم لها يحتج به. كم ستة؟ أن لا يكون خرج مخرج رفع الخوف عن السائل، فمثل رجل أخر الصلاة في الوقت الموسع لعذر من الأعذار أو بدون عذر، وكان مثلا لا تجب عليه الجماعة، فجاء للمفتي فقال إذا أخرتها عن أول وقتها فلا حرج عليك. لا يفهم منه أنه لو أخرها عن أول الوقت ما دام موسعا فإنه لا يحل، لأن هذا إنما خرج مخرج رفع الخوف الذي كان في قلب السائل، فحينئذ هذا ليس بحجة، لأن معلوم أن الوقت الموسع يجوز أن يصلى فيه إلى آخره. ألا يكون المنطوق خرج أو علق حكمه على صفة غير مقصودة، مثل قول تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي لم تدخلوا بهن. فقوله لا جناح ليس بشرط لتطليق الزوجة قبل الدخول، لأنها صفة غير مقصودة. بقي شرطان. الشرط التاسع أن لا يكون خرج مخرج الجواب من المفتي تقديرا لجهل المخاطب أو السائل، ويمثلون له يقول كقوله في السائمة: أفي السائمة زكاة؟ قال: نعم. فيقول: لا يفهم منه وجوب الزكاة في المألوفة لو حصل هذا التقدير، لو حصل هذا التقدير، يعني لو حصل معرفة من المفتي بأنه إنما يجهل حكم السائمة لا حكم المألوفة. وهذا أيضا ليس له مثال في الشريعة، لأن الشريعة تعامل السائلين بمقتضى ظواهرهم، بمقتضى ظواهرهم. ولهذا هذا الشرط لا يذكره جملة من الأصوليين. الشرط الأخير أن لا يعود الحكم بالمفهوم على المنطوق بالإبطال، أن لا يعود القول بالمفهوم على المنطوق، على حكم المنطوق بالإبطال. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تبيع ما ليس عندك، يقول: لا يفهم منه أن بيع الغائب الذي عندي في ملكي أنه جائز، لأنه إذا قيل هذا القول ترتب عليه القول بجواز بيع الغائب الذي ليس عندي، فوقعت في مخالفة الحديث. هذه المخالفة إنما سببها القول بمفهوم المخالفة. على كل هذا المثال ذكره الأصوليون، وهو مناقش من الجهة الفقهية. وإلا فبيع الغائب له ثلاثة أنواع كما مر معنا في المعاملات. الحاصل أن مفهوم المخالفة لابد أن تنظر فيه هل توفرت هذه الشروط أو لم تتوفر. فحينئذ هل لو أخذنا كل شرط من هذه الشروط نطبق على هذا الحديث فستجد شرط أو شرطين متوفرة فيه؟ فالقول الصحيح أنه لا مفهوم له، وأنه يجوز أن تطعم ولو مسكينا واحدا ما دام إطعامك 30 صاعا. وانتهى هذا الحديث. مثال إيش؟ كل حال درس من وصول راجع عاد شدرينا عن الثامن ولا وشو أذكر أوله وجبه. بصفة غير مقصودة. أجرده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في من المسائل كثيرة بس هذه تبع درس الفقه، هل تسقط الكفارة إذا لم يجد أو لا تسقط؟ اختلف أهل العلم على قوله. منهم من يقول إنها تسقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له أنها واجبة في ذمته. ومنهم من يقول لا، إنها تجب في ذمته حتى يوسر بها، لأنها حق من حقوق الله جل وعلا، فيقاس على حقوق المخلوقين، متى أعسر بها وجبت في ذمته حتى يوسر بها. ولكن الصحيح والله أعلم أنه إذا لم يجد شيئا فإنه متى وجد فحينئذ هي باقية في ذمته فعليه إخراجها. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنها ساقطة عنك. بل لما حصلت الصدقة، لما حصل موجب الصدقة بها عليه، فهذا دليل على أن هذه مسألة أخرى، وهي هل يجوز للإنسان أن يأخذ من كفارته أو لا يجوز. القاعدة الإجمالية أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل من كفاراته شيئا إلا على الصحيح، إذا كان فقيرا فإنه يدخل في جملة الفقراء لهذا الحديث. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع في الصوم، والجنب سبق أن بينا معناه في عدة أحاديث، وقولها من جماع من هنا سببية، من هنا سببية أي بسبب الجماع، وهي تأكيدية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، وإنما هي لنفي المباشرة من غير جماع. ثم يغتسل ويصوم، أي قولها ويصوم أي يكمل صومه، لا أنه يبتدئ الصوم لأنه أصبح صائما. فهذا الحديث دليل على أن من أصبح وهو جنب في نهار رمضان فإن هذا لا يؤثر على صومه بشيء، وإنما يجب عليه أن يغتسل لصلاة الفجر ثم يكمل صومه. وهذا محل إجماع أو اتفاق بين أهل العلم، لم يخالف فيه من السلف إلا أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يفتي أن من أصبح وهو جنب فإنه لا يتم صومه وعليه القضاء. أخذ بهذا طاووس عالم اليمن مفرقا بين من علم بأنه جنب وبين من لم يعلم، وأيضا روي هذا عن سالم بن عبد الله وعن بعض السلف، ولكن السنة قاضية على كل قول. أما أبو هريرة رضي الله عنه فإن سعيد بن المسيب قد روى عنه أنه رجع عن فتواه حينما جاء أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فدخل على عائشة فشهدت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح من جماع صائما ثم يغتسل ويصوم، ثم دخل على أم سلمة فذكرت لهم مثل ذلك، ثم جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنهم فذكر له ما قالت، فقال صدقا هما أعلم، ورجع إلى قولهما وقال حدثني بذلك الفضل بن عباس. فهذا إشارة إلى أنه رجع عن فتواه، وهذا موجود عند الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم يقول قولا ثم يبلغه الحديث ويرجع إليه. أما ما روي عن العلماء الذين ذكرنا فإن القول والحجة إنما هي في حديث محمد صلى الله عليه وسلم. قاس أهل العلم على الجنب الحائض والنفساء، الحائض إذا رأت القصة البيضاء رأت علامة الطهر قبل الفجر ثم أخرت الاغتسال حتى قبل طلوع الشمس، وهكذا النفساء، فإن ذلك لا يؤثر على صومهما، بل يجب عليهم الصوم هذا اليوم وإكماله، وذلك لا يضر لهذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. قوله من هنا من ايش؟ من هنا وش عموم بس ايش؟ اسم شرط. طيب فعل الشرط وين؟ من مات، مات وجوابه صام عنه وليه وعليه صوم، هذه الجملة حال، وقوله صام عنه وليه عام في كل صوم، سواء كان واجب بأصل الشرع وهو رمضان وما إليه، أو كان واجب بما أوجبه العبد على نفسه أو بسبب نفسه وهو صوم الكفارة وصوم النذر. وقوله وليه، الولي في الأصل هو القريب، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وأيضا يطلق في اصطلاح الشرع على القريب عموما، وعلى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ويطلق على الوارث خصوصا. فمن أهل العلم من قال المراد به هنا الوارث استدلالا بحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر، ومنهم من يقول المراد به عموم الأقرباء، عموم الأقرباء سواء كان وارثا أو ليس بوارث، لأن هذا ليس في الإرث ولا في الأموال. فهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن من مات وعليه صوم شرع لوليه أي لقريبه من أب أو أخ أو نحوهم أن يصوم عنه ما وجب عليه. وأهل العلم يقسمون من مات وعليه صوم إلى قسمين: القسم الأول أن يتمكن من القضاء، القسم الثاني أن لا يتمكن من القضاء. فأما القسم الثاني وهو أن لا يتمكن من القضاء حتى يموت ذار من مرض أو سفر، كأن كان عليه مثلا 5 أيام من رمضان ثم توفي في شوال، أو لم يتوفى إلا في شعبان ولكن طيلة السنة إما مريض أو مسافر، ففي هذه الحالة ليس عليه شيء، لا قضاء لا صوم عنه من جهة القريب، ولا عليه إطعام في تركته. من لم يتمكن من الفعل فليس عليه شيء إطلاقا. أما من تمكن من الفعل فترك القضاء، فحينئذ ما الواجب عليه؟ أما الحنابلة والشافعية، أما الحنابلة والمالكية فإنهم يفرقون بين صوم رمضان، بين القضاء من صوم رمضان وبين القضاء من صوم النذر. أما صوم النذر، أما صوم القضاء من رمضان عندهم فإن الواجب فيه الإطعام من تركته، ولا يصام عنه، ولا يصام عنه أي لا يشرع أن يصام عنه. واستدل هؤلاء بما يتعلق برمضان، أنه قد روي هذا عن الصحابة رضي الله عنهم في من مات وعليه صوم من رمضان أن الواجب عليه الإطعام، كما روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة، ولم يعلم لهم مخالفا فكان إجماعا سكوتيا. أما ما يتعلق، أما الحديث الذي معنا فقالوا إنه في النذر فيختص به، وقالوا إنه جاء في حديث آخر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فأديت عنها ذلك أكان يوفي عنها؟ قالت نعم. قال فذلك. فقالوا إن هذا في صوم النذر، ونحن نقول المشروع في من عليه صوم نذر لم يقضه مع تمكنه أن يصام عنه من جهة وليه. القول الثاني أنه يشرع أن يصام عن الميت مطلقا إذا تمكن من الفعل، سواء كان من رمضان أو من غيره. واستدل هؤلاء بعموم هذا الحديث، ومن مات عليه صوم صام عنه وليه. وحينئذ فإذا صام عنه وليه فلا يطعم عنه على هذا الحال. القول الثالث هو قول الحنفية أن الواجب هو الإطعام مطلقا، وأنه لا يصوم أحد عن أحد. واستدل هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد، ولكن قالوا فهو ناسخ لهذا الحديث. ولكن الجمهور استدلوا أو ردوا على هذا القول بأن هذا الحديث حديث ضعيف، ثم لو سلمنا بحجيته لقلنا بأنه عام مخصوص بالأحياء، مخصوص بالأحياء، وأحاديثنا التي معنا في من هو ميت، فنحن نقول لا يصوم أحد عن أحد إذا كان حيا، أي المصام عنه. أما من كان ميتا فنخرجه من هذا العموم للمنطوق الذي أو الخاص المنطوق الذي معنا. والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الشافعي، وهو أنه يشرع لمن مات، يشرع لولي من مات وعليه صوم أن يصوم عنه، سواء كان هذا الصوم قضاء من رمضان أو قضاء نذر، لأن العموم واضح فيه. أما قولكم أيها الحنابلة إن النذر تدخله النيابة لأنه أضعف مما وجب بأصل الشرع، فإن هذا أيضا نقول إن الغالب في من مات وعليه صوم أنه الصوم الواجب بأصل الشرع، لا الصوم الواجب بالنذر، إذ أن الناس أو عموم الناس لا ينذرون، فحمل الحديث على الغالب أولى من حمله على الصور النادرة، وقياسنا هذا أولى من قياسكم. فإذا الراجح الله أعلم هو قول الشافعي رحمه الله، إن خالف مذهب الإمام أحمد وغيره، إذ الحجة إنما هي في مذهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله من مات وعليه صوم صام عنه وليه. صام هنا خبر بمعنى الأمر، مثل قول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فهنا الخبر بمعنى الأمر، هل هو من باب الوجوب أو المراد به الاستحباب؟ هل يجب على القريب من أب أو أخ أو ابن أن يصوم عن الميت القريب إذا كان عليه صوم؟ لم يذهب أحد من أهل العلم إلى الوجوب، بل حكي الإجماع على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه أنه الاستحباب، إذ هناك قرينة صارفة هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو أننا لو حملناه على الوجوب للزم منه تأثيم القريب إذا لم يصم عن قريبه المتوفى. والله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كلامنا الماضي كله في الاستحباب، ولهذا قلت في عبارة يشرع والمشروعية أم كونها واجبا أو مستحبا. المسألة الثالثة، لو أن رجلا مات وعليه صوم وكان له 10 أبناء وعليه 10 أولاد، وعليه 10 أيام، فصام عنه هؤلاء في يوم واحد 10 أيام، فهل يقع ذلك عنه؟ الصحيح والله أعلم أنه يقع عنه، وأن هذا مجزئ لأن الحديث مطلق لم يشترط التتابع فيبقى على إطلاقه، وسواء كان في يوم أو في أيام متعددة، وهذا يحصل كثيرا. وأنفس الناس أو بعض الأبناء لا تجود إلا بالصوم عن أقربائهم ولا يرون الإطعام، فحينئذ شرع لهم الشارع هذا الأمر أن يصوموا عن أقربائهم إذا وجب عليهم صوم لم يصوموه بعد التفريط. نعم. المالكية مع السنة، المالكية مع الحنابلة، عن أبي قتادة الأنصاري. نعم. أنتم مو بدرس فقه. لو صام عنه أجنبي، قوله عليه الصلاة والسلام، اجعلها مسألة رابعة، لو صام عنه صديق له، فهل قوله ولي صام عنه وليه من باب الغالب أو ليس من باب الغالب؟ الصحيح والله أعلم أنه خرج مخرج الغالب، وهذا هو القول الراجح، أنه خرج مخرج الغالب، فإذا صام عنه صديق له فإنه يجزئ عنه، إذ لا يشترط أن يكون الصوم من قريب، إذ الصوم عبادة متى تحقق فيها الإخلاص وشرط العبادة قبلت من أي شخص كان، أما كونها من فلان أو علان فهذه أوصاف طردية لا يتعلق بها الحكم. ومن أهل العلم من قال لا، بل يشترط استدلالا بمنطوق هذا الحديث، فمفهومه أن صوم غير الولي لا يكون صوما شرعيا، ولكن الراجح هو القول الأول. على كل حال حسن مثل هذه الأسئلة طيبة، يعني تفتح لنا باب في مسائل لم نتعرض لها.